أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن والذين يصلون ما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا والذين صبروا ابتغاء Thank you. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق الله

عليه توكلت وإليه متاب ولو أن أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نأتي إلى ختام هذه التلاوة القرآنية المباركة في حلقة اليوم، وقد تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وسجلناها لكم من رحاب مسجد جمعية المحافظة على القرآن الكريم بحي المنيل مدينة القاهرة.